الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن بشير بن يسار سمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم عدول، فيكون متصل. وفيه قال: فكان نصف سهام المسلمين، يعني نصف خيبر، وسهم رسول الله معهم، لأن فتحت عنوة فتكون تقسم للمسلمين، وسهم رسول الله معهم، وعزل نصف المسلمين، النصف الآخر الذي فتح صلحا لما ينوبه من الأمور والنوائب، من نوائب المسلمين وحوائجهم والضيوف وغير ذلك. نعم. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجال نعم، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. نعم، هذا كسابقه عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متصل. وفيه تفصيل لما ذكر في الحديث السابق: لما ظهر على خيبر، يعني لما غلب على خيبر قسم على 36 سهما، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف كما سبق للنبي صلى الله عليه وسلم النصف الذي وهما فتح عنوة، وللنبي صلى الله عليه وسلم عدد النصف الباقي وهما فتح صلحا لمن نزل به من الوفود والأمور التفصيل لما سبق الوفود والأمور والنوائب وغيرها من يحتاجه مما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. والوفد هم الذين قوم يجتمعون ويردون البلاد، وكذا من يقصده الأمراء بالزيارة أو الاسترفاد أو الانتجاع، كل هذا يسمى الوفود. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها 36 سهما، جمع فعزل جمعا أو جمع جمعا وكان جمع بالبناء المفعول، قسمها 36 سهما جمع فعزل للمسلم. نعم، فيها جمعا وفيها جمع. نعم، فعزل للمسلمين الشطر 18 سهما، يجمع كل سهم 100، النبي صلى الله عليه وسلم معهم، له سهم كسهم أحدهم. وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. نعم، هذا مرسل عن بشير بن يسار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخمر 36 سهما جمع، فعزل المسلمين للمسلمين الشطر عن نصف 18 سهما مقابل ما فتح عنوة، يجمع كل سهم 100 سهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه سهمه مع سهامهم لأنه معهم عليه الصلاة والسلام يقاتل معهم، وعزل 18 سهما وهو النصف والشطر لنوائب وما زيب فينا من المسلمين، وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم، هذه كلها حصون اليهود فتحت، فلما صرت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم عمال يكون عملها، دعا رسول اليهود فعاملهم سبع عملهم يعني يعملوا بالنخل، عاملهم يعني ساقهم على النخل وزارعهم على الأرض على النصف مما ينتج منها، للنبي صلى الله عليه وسلم النصف ولهم النصف، وهذه مساقات ومزارعة، مساقات على النخل ومزارعة على الأرض، وكلها عقد جائز، ولهذا قال لهم أن نقركم على ذلك ما شئنا، ثم أجلهم عمر رضي الله عنه في خلافته يقول يجمع كل سهم 100 يعني يعطي لكل مائة رجل سهم. نعم. السلام عليكم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. نعم. هذا حديث مجمع بن جارية الأنصاري قال قسم الخبر على أهل الحديبية الذين ذهبوا للحديبية في السادسة من الهجرة وصدهم المشركون، فبعد ذلك تحت خيبر، فقسم النبي خيبر على أهل الحديبية على 18 سهما، وكان جيش الحديبية 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهم، يعني خيبر جعلها لأهل الحديبية حتى إن جابر لما تخلف عزل له نصيبة، ولهذا قال تعالى في سورة الفلق رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه خيبر وكيف يدي الناس عنكم، فكانت خيبر لأهل الحديبية وكانوا 1500 فيهم 300 فارس، الفارس أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهم والفارس سهما، سهم له وسهم لفارسه، وكانت صلح الحديبية الحد الفاصل بين السابقين المقربين، من أسلم قبل الفتح وهو صلح الحديبية سماه الله فتحا، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فمن أسلم قبل صلح الحديبية هو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد ذلك فهو ليس من السابقين الأولين، فكان لهم مزية الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. وقال آخر من العلم إنما السابق الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، ولكنه قول مرجوح، والله تعالى قال لا يسوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، والمرة فتحنا صلح الحديبية سماه الله فتحا، قال فإن فتحنا لك فتحا مبينا، وفتح مكة فتح هما فتحان، فهل الحديبية لهم مزية على غيرهم، هم الذين بايعوا الذي تحت الشجرة، الله تعالى أثابهم على الفتح قريب، وهو فتح خيبر. فكانت خيبر لأهل الحديبية، قسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سهما فيه 300 فارس، أعطى الفارس سهمين وأعطى الرجل سهما. عندك تعليق على نعم إشكال على الحديث السابق على الحديث الأول حديث حسين؟ الحديث الأول أحسن لكم، حديث صحيح حسين بن علي بن الأسود وإن كان ضعيفا متابع، وهو في الخراج ليحيى بن آدم ومن طريقه البيهقي. إيش حسين بن علي؟ حديث صحيح حسين بن علي بن الأسود وإن كان ضعيفا متابع، نعم، وهو في الخراج ليحيى بن آدم ومن طريقه البيهقي، وانظر ما قبله. الحديث الثاني صلى الله عليكم، وقال أن سمع نفرا يعني متصل سمع نفر أصحاب الأصحاب، نعم. حديث بعد، نعم، حسين علي أيضا. حديث صحيح حسين بن علي وهو ابن الأسود العجلي وإن كان ضعيفا متابع، وخرجه يحيى بن آدم في الخراج وابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد. نعم، بعد حديث محمد المسكين. أحسن الله عليكم، حديث صحيح وهذا مرسل. حديث مرسل صحيح ولا كله؟ هذا مرسل حديث بن بشير بن يسار. حديث محمد بن مسكين الإمامي أحسن الله عليكم، قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل كسابقه، نعم، وقد اتصل من أوجه أخرى كما سلف بيانه، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق سليمان بن بلال بهذا الإسناد مرسلا. نعم، وكلها تفصيل لما فعله في خيبر، وأنه قسمها قسمين، قسم للمقاتلين وقسم، نعم. بعده حديث محمد بن عيسى، إسناده ضعيف وهو مكرر الحديث السالف. إسناده ضعيف، يعني مجمع يزيد بس فقط. صلى عليكم، ها ايش سنو ضعيف ليش؟ يعقوب مجمع بن زلجل، نعم، ها ومتنه كيف متنه منكر؟ ها قسم الرسول 11، إيه ممكن أن يحمل على 13 على الشعر، يعني على نصف السهم لا قسم، ها فارس لو يكون ثلاث سهام، سهم هذا سهم، نعم ممكن، المعروف أن الفرس له ثلاث سهم، سهمان له سهمان الفرس. وأما أبو حنيفة يقول له سهمان، يقول لا أجعل سهم الدابة أكثر من سهم الرجل كذا. وقسمت خيبر عن غنائمها وأراضيها، وأعطى الراجل الماشي، قال المعنى أنه أعطى لكل 100 من الفوارس سهمين، فبقي 12 سهما، فيكون لكل 100 من الرجال سهم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، هذا تمشي مع مذهب حنيفة لكن خلف مذهب الجمهور. قال ابو ملك وهذا مستقيم على قول من يقول لكل فارس سهمان، لان الرجاله على هذه الروايه تكون 1200 ولهم 12 سهما لكل 100 سهم، وللفرسان 6 اسهم لكل 100 سهمان، فالمجموع 18 سهما. واما على قول من قال للفارس 3 اسهم فمشكل، لان سهام الفرسان 9 وسهام الرجاله 12، فالمجموع 21 سهما. هذا كلام القاري، وقد تقدم هذا في باب من أسهم له سهم من كتاب الجهاد. قال هناك أبو داود وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع، أي قال في ثلاث أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. تقدم الحديث قال أبو داود هذا هو النكارة الذي ذكرها الحافظ، من كل يعطى الفارس سهمان، هذا متوشي مع مذهب الأحناف، ولهذا أبو داود قال الوهم حديث مجمع حيث قال 300 فارس. فالأمر في حديث صحيح أن فارس له ثلاثة أسهم سهمان له سهمان هو سهمان لفرسه. وأما أبو حنيفة فقال له سهمان وقال لا أجعل الدابة تزيد على الرجل. هذا رأي في مقابلة النص. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل. فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. نعم. هذه محمد إسحاق ومدلس وقد عنعن وقالوا تحصن يا دخل الحصن. قال مالك وقد أجلى عمر الخطاب رضي يهود الأجران وفدك. فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء. وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم لما أوقع بأهل خيبر على نصف الثمر ونصف الأرض بطلبهم ذلك فأقرهم على ذلك ولم يأت. قال محمد إسحاق فكان لهم خاصة لأنه لم يجف عليها بخيل ولا ركاب. فقوم لهم عمر نصف التمر ونصف الأرض نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل حبال وأقتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. وهذا مرسل إشكال علي عندي. صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف لإرساله عن عنة محمد بن إسحاق. نعم. وهو ابن يسار المطلب مولاهم. وإن وقع تصريحه بالسماع من عبد الله بن أبي بكر عند الطبري في تاريخه في الإسناد إليه محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري وهو متروك. ثم يبقى أمر الإرسال وهو عند يحيى بن آدم في الخراج. ومن طريقه أخرجه عمر بن شبه في تاريخ المدينة والبلاذري في فتوح البلدان والبيهقي وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج. ومن طريق البلاذري عن زياد البكائي والطبري في تاريخه من طريق سلمة بن الفضل كلاهما عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر وحده. نعم ضعيف تولي عن الحديث الصحيح. نعم. السلام عليكم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره مسيب أفصح السلام عليكم أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. قال أبو داود قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحة والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق. نعم. وهذا مرسل أيضا سيد المسيب ورصيتها بعضها عنوة وبعضها صلحا. ابن القيم رحمه الله كلها تحت عنوة. قال أبو داود وقال على هذا السؤال الشيخ أخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا. نعم هذا كما سبق. والكتيبة حصن حصن خيبر أكثرها عنوة فتح عنوة وفيها صلح. قلت لبالك كل الكتيبة قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق. عذق نخل يعني النخل العذق النخل. وأما العذق بالفتح فهو الصرف والسمراخ ما فيه قاله عذق. العذق السمراخ ما فيه الرطب والتمر قاله عذق. وأما العذق النخلة يعني 40,000 نخلة. قال الله فيها 40,000 نخلة. 40,000 عذق عذق النخلة وعذق ما ما فيه التمر. نعم هذا مرسل كما سبق عن سير المسيب. نعم لكنه دلت على الحديث في الصلاة. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. نعم هذا أيضا مرسل ابن شهاب البصري ضعيفة لكنها المعنى الصحيح أن افتتحت عنوة بعد القتال. نعم حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. نعم هذا أيضا مرسل عن شهاب خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدعى أن خيبر قسمت بعد أخذ الخبس ثم قسم سائرها على من شهدها يعني خمس رسول الله خيبر يعني أخرج الخمس ثم قسم أربعة خماس قسم على خمسة كما قال الله تعالى واعلموا أن ما أرثم شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يأخذ الخمس ويقسم خمسة خماس خمس الله وللرسول خمس قرابة الرسول خمس اليتامى خمس المساكين خمس ابن السبيل ثم أربعة الخماس تقسم على الغانمين ولهذا قال خمس رسول خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية يعني فتكون قسمت على من حضر القتال وعلى أهل الحديبية من غاب أو حضر. قال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. قال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس ثم قسم سائرها أي باقيها على من شهدها ومن غاب من الحديبية. قال أبو سبل العقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريب منها ثم خرج غادرا إلى خيبر وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يشير الآية وكانت الحديبية في السنة السابعة وقال محمد بن إسحاق بإسناد إلى مسور المخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله تعالى فيها خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. وهذا مرسل لكن معناه صحيح. يقوله في افتتاح خيبر عنوة في الحديث السابق الذي قبله ونزل من نزل من أهل على الجلاء يعني على الخروج من الوطن. وقال ذكر الشارح قال اعلم أنه اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة كما قال أنس رضي الله عنه وابن شهاب في رواية يونس أو صلحا أو بعضها صلحا والباقي عنوة كما رواه مالك عن الزهري عن سعيد المسيب وفي حديث عبد العزيز بن الصهيب عن أنس التصريح بأنها كانت عنوة. قال حافظ المغرب بن عبد البر هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوب عليها بخلاف فدك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر أرض جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها فالخيل والركاب بالخيل والركاب وهم الحديبية. ولم يختلف أحد من العلماء أن أرض خيبر مقسومة وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف. فقال الكوفيون الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة عما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعدهم يوم السبيل، كما سيأتي عن عمر أنه قال لا إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمان، وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما ما قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلب، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما وهما الوطيح والسلالم في حقل دمائهم، فلما لم يكن أهل ذلك الحصنين من الرجال والنساء وذرية مغرومين ظن أن ذلك صلح، والعمر إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضها حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، نصف له ونصف المسلمين. قال ابن عبد البر ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر ما وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على 36 سهما، فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهما، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلها ممن شهد الحديبية ثم خيبر، وليست الحصون التي أسلم أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كان صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم. فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب، هذا كلام ابن عبد البر. قال حافظ والذي يظهر من الشبهة في ذلك قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل وألجأهم إلى القصر فصالحوه على أن يجلوا منها، وله الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا الحديث. وفي آخره فسبى ذراريهم ونساءهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجيهم فقالوا دعنا في هذه الأرض نصلحها. الحديث أخرجه أبو داود. فعلى هذا كان قد وقع الصلح ثم حدث النقض منهم فزال أثر الصلح، ثم من عليهم بترك القتل وأبقاهم عمالا بالأرض ليس لهم فيها ملك، ولذلك جاءهم عمر، فلو كانوا صلحوا على أرضهم لم يجلوا منها. يعني حافظ قلنا الشبه في ذلك أنهم أن الذي قاتلهم ثم ألجأهم إلى القصر فصالحوه ثم نكثوا على النكث، فلما نكثوا أجلاهم ومن عليهم، فتكون كلها يعني عنوة. وأما الصلح فإنه كان بعد ذلك ثم نقضوا. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم بقيم وكذلك الحافظ كذلك، من قال صلحا قال نظر إلى الصلح الذي حصل بينه وبينهم ثم نقضوا العهد، لأن من يريد الصلح لا يغيبوا وتغيبوا. نعم صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها. ما فتحت أحسن عليكم. عن عمر رضي الله عنه أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. والشاهد أنه قسم خيبر. يقول عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين، أي لو قسمت كل قرة على الفاتحين لها لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين. يعني لولا آخر المسلمين ما فتحت قرة إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أنظر إلى المسلمين الذين يأتون في المستقبل، فلو قسمت كل قرة على الفاتحين لها لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين. إلا قسمتها لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها، يعني بين الغانمين، لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي ألا أقسمها بل أجعلها وقفا على المسلمين. فعمر رضي الله عنه يقول لولا النظر آخر المسلمين يقتضي ألا أقسمها، وإلا لقسمتها بين الغانمين، ولو قسمتها بين الغانمين لبقي شيئا لمن يأتي، بل أجعلها وقفا على المسلمين. ومذهب الشافعي في الأرض المفتوحة عنوة أنه يلزم قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. وعن مالك تصير الوقف بنفس الفتح، مالك يقول تصير الوقف بنفس الفتح. وعن ابي حنيفة قال خير الإمام بين قسمتها ووقفيتها. الشافعي يقول الأرض المفتوحة يجب أن تقسم كما قسم الرسول خيبر، ومالك يقول تصير وقفا بنفس الفتح، وابو حنيفه يقول خير لما بين قسمتها ووقفيتها. وهذا اللي ذكره القيم رحمه الله، قال ان الامام مخير بين قسمتها ووقفها وقسم بعض وقسم بعضها وترك البعض، كما فعل في خيبر بين قسم بعضها وترك بعضها. وهذا كما سياتي في فتح مكة، وأن مكة فتحت عنوة على قول الإمام أحمد وعلى وقول الجمهور ومالك أنها فتحت عنوة، هو الصواب يعني فتحت بقوة، ما صالحهم على أهل مكة، ولذلك بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم ما علموا إلا رأوا النيران التي توقد وهم نازلون، وجاء أبو سفيان وأخذه العباس وقال أسلم قبل أن تضرب عنقك، فالنبي طغتهم وفتح عنوة. ولما تجمع بعض الأوباش عند الصفا قال النبي صلى الله عليه وسلم احصدهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وعلى ذلك فتكون مكة وقف. لكن الشافعي رضي الله عنه رحمه الله يرى أنها فتح صلحا، لأنه يرى أن الأرض المغرومة لا بد أن تقسم، فلما لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها فتح صلحا، قال لو كانت فتحت عنوة لقسمها، كل ما فتح عنوة عند الشافعي يجب قسمه. فلما رأى أن مكة ما فتحت قال إنها فتح صلحا. يترتب على هذا الأحكام، أحكام الوقف، على قول الجمهور أنها وقف، أن مكة وقف وكذا، لا تباع ولا تؤجر، وكانت تسمى على عهد الصحابة رباعها السوائب، وليس لها أبواب، من احتاج سكن ومن احتاج يسكن. وأما على مذهب الشافعي جميع الصرفات جائزة، تباع وتؤجر، والعمل على مذهب الشافعي. لكن قول الشافعي مذهب الشافعي مذهب ضعيف في هذا، انها فتحت صلحة، ما الجماهير على فتحت عنوة بالقوة، لكن ما فتحت صلحة. وهذه من المسألة المشكلة. وكان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تكلم في هذا أظنه في الحلقة وفي غيرها كلمة يمكن مسجلة، وقال إن هذه من المسائل المشكلة عندي في مسألة البيع والتأجير بيوت مكة. وقال أنا أشير على بعض التجار الذين عندهم أموال لا يجعلوها في مكة، لأن مكة في إشكال. ولكن الآن سأنقل لكم كلام العلماء، قال كلام العلماء الشافعي يرى أنها صلح ونجد مع التصرفات، والجمهور يرون أنها وقف ولا تباع ولا تؤجر. ومن العلماء من قال لا يجوز بيعها لكن يجوز التأجير، يجوز تأجيرها. قال فهذه من المسائل المشكلة عندي، وهذا كلام العلماء في هذا، والذي يشير به مسجل موجود ممكن لهم في مراجعة كلام الشيخ رحمه الله. قال من وأنا أريد على يعني أشير على التجارة لا يجعلوا أموالهم في مكة لأن في أشكال في بيعها وشرائها. أما مذهب الشافعي ما في إشكال، على مذهب الشافعي جميع التصرفات جائزة لأنها فتحت صلحا ما فتحت ما موقفت، وهو العمل على مذهب الشافعي وإن كان مذهب الشافعي قول مرجوح. طيب نعم إيه كل مكة كلها مكة أحياء مكة يعني بيوت مكة سواء داخل الحرم أو خارج الحرم كل مكة كل ما كلها وقفت مكة فتحت ووقفها رسول الله وقف. نعم ها ايه قصي الوقت يقول خيبر نعم نعم هل مثل هذا يطبق على كل الأراضي التي فتحت لا هل او تقص لا ما تقص وغيرها سواء. المقيم يرى ان الامام مخير بين قسمه بين الارض بين ان يقسمها وبين ان يقفها، ولذلك الذي أوقف بعضها وقسم بعضها قسم مكة قسم قريظة والنضير وأوقف مكة وقسم بعض خيبر وترك بعضها، هذا من القسم الذي أوقفها مكة وخير لما بينها. والشافعي يقول لا، الأرض المغرومة يجب قسمتها ولا يجوز إبقاؤها، ولما رأى أن مكة لم تقسم قال إنه فتح صلحا. ممكن يراجع البحث إن شاء الله، البحث يعرف في الموري وفي غيره يجمع البحث، الآن يحتاج المسألة هي مسألة مهمة وسيأتين في الباب اسمع قال في فتح مكة وكلام العلماء فيها والأحاديث فيها. نعم اجتهاد عمر يقول لولا آخر المسلمين ما فتحت قرة إلا قسمتها بين أهلها، لكني أقفها يعني أجعلها وقفا على المسلمين يستفيدون من ريعها في المستقبل في آخر المسلمين، أما إذا قسمت صارت الغانمين وانتهت. يقول لولا آخر المسلمين لولا النظر لآخر المسلمين ما فتحت قرة إلا قسمتها بين أهلها لأنهم هم الذين غنموها، لكن النظر إلى آخر المسلمين يقتضي أن وقفها أولى ليستفيد المسلمون من ريعها في المستقبل. نعم نعم أجل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم حدث الوداع ذكر عنها أنها بيوتها لم يبقى بنو عقيل لم يبقوا لنا شيء. إيه. وهل بقى وهل ترك العاقل من الرباع؟ يعني العلماء لهم أدلة يعني هذه من حجج من قال إنها بقيت وأنها تملك حيث أضاف البيوت إليهم الرباع إليهم. ولهم أدلة من قال إنه يجوز التصرف فيها لهم أدلة ومن قال إن ممنوع البيع دون التأجير فلهم أدلة، هؤلاء لهم أدلة وهم أدلة. المسألة فيها خلاف مشهور فيها من العلماء من تبين لهم منهم من أشكل عليه الأمر مثل الشيخ محمد يقول هذه الأمور مشكلة عندي وأنا متوقف فيها. نعم نعم وهذا الذي ترك العاقل من الرباع أنت نازل في ذلك بمكة وأقره، قالوا هل ترك العاقل من الرباع؟ ما ترك الأشياء يعني باعها لأنه كان على دين أبيه كان كافرا وأما ولم يترك لأخويه المسلمين هما شيئا فباعها